ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهموم ومشاغل الدنيا وإذا جمع الإنسان همه على ربه كفاه الله ما أهمه. أما إذا شتت نفسه وتفرق همه في الدنيا وجعل همه الدنيا وضاع قلبه في هموم الدنيا فقلما يجتمع ذلك القلب على خير أبدا. ولذلك أيها الإخوة، جمع هم القلب وجعل الهم واحدا هو هم الآخرة. أن تجعل همومك هما واحدا، هم لقاء الله جل جلاله وكيف ستقف بين يديه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هم واحد لا غير، الوصول إلى الجنة. إذا جعلت هذا همك فإنك بذلك تكفى بقية الهموم ولا تنشغل بها ولا تشغلك ولا تعيش لها ولا تشتتك. الآخر اتباع الهوى، واتباع الهوى أيها الإخوة حين يضيع القلب، أن الإنسان يطاوع النفس في كل ما تطلب، نفسه تطلب كذا، نفسه تطلب كذا، نفسه تريد كذا، فيضيع القلب في أودية الدنيا عياذا بالله. ولذلك إذا أردنا صلاح القلوب، وإذا أردنا هداية القلوب، وإذا أردنا فرحة القلوب بالله، أن يفرح القلب بالله، الفرح بالله، إذا أردنا فرح القلب بالله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان حينها يجمع هم قلبه على مراد ربه منه لا على مراده من الله. فإذا كان الأمر كذلك فرح العبد بربه حين يجده سبحانه وتعالى. إخوتي، أردت أن أشير إلى وجود قسوة قلب طافية على السطح بين الناس في هذه الأيام، وما سرها وسببها إلا حب الدنيا والتنافس على الدنيا. فلو أن أغفلنا الدنيا ومددنا طرفنا إلى الآخرة لذهبت هذه القسوة في القلوب. تعالوا إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكنا قد وقفنا مع الهجرة في اللقاء الماضي. والهجرة الانتقال من وطن إلى وطن، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة، أنه أطلق لفظ الهجرة على سفر بعض المسلمين إلى بلاد الغرب والكفر من البلاد الإسلامية. وجدت كلمة للشيخ الألباني لطيفة يقول: والتغرب هو السفر إلى بلاد الغرب والكفر من البلاد الإسلامية، وذلك لا يجوز إلا لضرورة. قد يسمي ذلك بعضهم بالهجرة وهو من القلب للحقائق الشرعية، قلب الحقائق الشرعية الذي ابتلينا به في هذا العصر. فإن الهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولكن الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لا يسمى هذا هجرة، وإنما يسمى تغرب، والله المستعان. الشاهد بس من هذه القضية قلب الحقائق، أنه صارت تقلب الحقائق وتقلب المسميات وتصير المعاني مختلفة. نعود إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خرج المسلمون من مكة إلى المدينة، يحدوهم اليقين في قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الهجرة أيها الإخوة في حياة المسلم ليست هي انتقال موظف من بلده أو بلد قريب من بلده إلى بلد بعيد لطلب الرزق، ولا ارتحال لطلب القوت من أرض مجذبة إلى أرض مخصبة. الهجرة كانت هي إكراه رجل آمن في سربه ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه والتضحية بأمواله والنجاة بشخصه فحسب وإشعاره وهو يصفي مركزه في بلده أنه مستباح منهوب، فهو في أوائل هذا الطريق أو في نهايته قد يهلك، إنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل أو أحزان. لم يكن الأمر مغامرة فرد بنفسه، لو كانت مغامرة فرد واحد بنفسه لقيل مغامر طياش، فكيف وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها يحمل أهله وولده؟ كيف وهو ينطلق هذا الانطلاق رضي الضمير وضاء الوجه؟ هنا التساؤل، ما الذي يدفع لفعل هذا؟ ما الذي يهون ما يلقاه الإنسان في سبيله هذه الهجرة؟ إنه الإيمان، الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش. إيمان بمن؟ إيمان بالله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. هذه الصعاب صعاب تلك الهجرة لا يطيقها إلا مؤمن، لا يستطيعها إلا صاحب يقين. أما القلق المتردد الهياب الخوار فلا يستطيع من ذلك شيئا أبدا. سبحان الله العظيم، إنني أتحدث الآن أيها الإخوة عن الهجرة بالمعنى العام. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إنه حين يهجر دياره إلى ديار الإيمان، ديار الكفر إلى ديار الإيمان، أو حين يهجر إلفه وعاداته وما يوافق هواه وهواه وشهواته إلى ما يرضي الله، إنه يعاني نفس المعاناة. إنه حين يهجر الفتن وما يعينه على المعصية، حين يهجر ما يفتنه في دينه وما يضيع دينه ويتركه وهو كاره وينتقل إلى ما يرضي ربه، لا يستطيع هذا المتردد القلق الهياب الخوار. قال الله جل جلاله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم وفيكم سماعون لهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. سبحان الملك حين يصف الله جل جلاله هؤلاء الخوارين الكذابين المترددين الهيابين الضعفاء الذين يريدون الدنيا، هذه الآيات وصف عجيب دقيق صادق صريح لهم. عجب، اي والله عجب من العجب. هذه الآيات وتحتاج أن تراجع وتفسر بهدوء في وقت آخر إن شاء الله. هؤلاء الضعفاء موجودون في كل عصر وزمان وهم أصحاب هذا التردد. قال الله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم أيها الإخوة، إن أمر الهجرة أمر شديد، لذلك كان الرجال الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وقبسوا منه أنوار الهدى وتواصوا بالحق والصبر نفروا خفافا ساعة قيل لهم هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتؤمنون مستقبله. أخي وحبيبي في الله، تعالوا لننظر إلى الهجرة نظرة عظة وعبرة، حكم وفوائد، دروس لابد أن نفهمها لنستضيء بنورها في أيامنا هذه. الهجرة حدث هائل وانتقال عظيم من حال إلى حال. الهجرة تضحية بكل شيء في سبيل الدين. الهجرة شهادة خير يستأهلها ذلك الجيل الذي عاش بالإيمان لله جل جلاله سبحانه وتعالى. بأحداث هذه الهجرة يربينا الدين على معان عظيمة، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دروسا نافعة، فليتنا نعي الدرس كما ينبغي. تعالوا لنفهم ولنفقه. أولا، الهجرة لماذا؟ واحد، الهجرة طاعة لله. قبل كل حاجة عايزين نقول إن المسلمين هجروا من مكة للمدينة لأن الله أمرهم بهذا. هجروا، حاضر، سمعا وطاعة، هجروا. مش القضية قضية ان كانوا عايزين يمشوا، لا لا لا لا، بالعكس كانت اراضيهم احب اليهم، لكن ربنا امر هاجر هاجر. فما خرج النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة، ولا خرج أصحاب أحد من أصحابه أي واحد منهم إلا بعد أن أمرهم الله بهذا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله قد أذن لي بالهجرة، إنه قد أذن لي في الخروج. في هذا دليل على أن المؤمن لا يتملكه تراب. من المولد الحاصل في الكلام عن وعن والتنازلات الفجة التي تخالف المنهج وأصول الدين، تعظيم التراب وتقديس التراب وإعلان واستعلاء الإعلان بالانتماء للتراب. المؤمن لا يتملكه تراب ولا تستعبده أرض، بل وطنه حقيدته وراحته حيث يرضى ربه. يتنازل عن كل شيء ويتخلى عن كل شيء مهما عز، إذا أمره ربه بذلك، إذا أمره ربه بذلك وألزمه دينه بذلك. اثنين، البعد عن مواطن الفتن مطلب شرعي مهم لسلامة السير إلى الله. النهاردة كنا بنقول في خطبة الجمعة، لو واحد قابلك في الطريق كده وقال لك: لو سمحت خدني معاك لحد الجنة، تقول له ايه؟ آسف ده مش طريقي، مش في سكتي. ولا تعرف تاخده معاك للجنة؟ انت رايح للجنة تاخده معاك؟ ولا تعرف توصف له طريق الجنة؟ هل تعرف طريق الجنة؟ الشاهد ان من طريق الجنة البعد عن مواطن الفتن، البعد عن مواطن الفتن. ربنا سبحانه وتعالى حين وصف المنافقين، حين وصف المنافقين في الآخرة وهم ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. نهى الشرع عن مقاربة الفتنة، وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. ابعد إذا شفت موطن فتنة. ولذلك دايما أقول إيه؟ أنه أن الواجب الشرعي أنجو بنفسك أولا يتطلب الأخذ بأسباب النجاة، وذلك بالأخذ بالأحوط في الدين، أن تحتاط لدينك. الاحتياط واجب، فلا تعمل على أن تقع في الفتنة أو تقارب الفتنة ثم تفتن ثم تصرخ: كيف أنجو من الفتن؟ ابتعد. البداية أنجو بنفسك بالبعد عن الفتنة، عن مواطن الفتن. لذلك كانت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة للبعد عن الفتنة في الدين. بلاء متواصل لا يدري المؤمن متى ما سيؤول إليه. فانتقل المسلمون إلى بلدة جديدة ليستطيعوا إقامة العبودية لله وإعلاء الكلمة. كانت هذه الهجرة هجرة إلى عودة، نقلة إلى رجعة، مخرجا من ضيق إلى سعة ليتسع الضيق. لذلك عايز أقول لك أخي حبيبي أن أسلم طريق للنجاة من الفتنة البعد عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. ولكن إذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، وسألوا الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. ثلاثة، هل تعلم أخي وحبيبي في الله أن الهجرة إن جاء لقريش، سبحان الله العظيم، الهجرة إن جاء لقريش من الإهلاك والإبادة. قال الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تبديلا، ولن تجد لسنتنا تحويلا. قال الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. كانت الهجرة إنقاذا لقريش من البطش والاستئصال. تأمل، قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة بقريش هاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أربعة، هي كانت واحد إيه؟ كانت واحد إيه؟ الناس بتنسى. أربعة، تهيئة المجال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة وتربية النفوس وإعداد الرجال. إخوتي، كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى إعداد الرجال، تربية جيل كامل يحمل الدعوة إلى أن تقوم الساعة. إن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عوضا عن إرسال فريق من الأنبياء. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وأمته خاتم الأمم، فدعوته باقية إلى أن تقوم الساعة. لا ندري 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، 5000 سنة، 100,000 سنة، الله أعلم متى الساعة. لكن الشاهد، لكي تبقى هذه الرسالة لابد لحملها من رجال، رجال أقوياء لا يبدلون ولا يغيرون، ليظل الدين على صفائه ونقائه وطبيعته كما أنزل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. انتبه، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الرسول عرف أنه هيموت، وعلم أن دينه هذا باق إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ستظل لكي تظل هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، لا تظل إلا بالدين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. بالدين. فلذلك شجع حمل هذه الرسالة وربى وصنع حملة الرسالة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى علم وأوصى المتعلمين أن يعوا، أن يعوا ما يحملونه وأن يبلغوه. فرب هؤلاء الذين لم يسمعوا النبي بل سمعوا ممن سمعوا من النبي يكونون أفقه وأعلم وأوعى ممن سمعوه. فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم صناعة الرجال. أمره الله بذلك، قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اعد وعينك عليهم. ولذلك من انفع انواع التربية التربية بالمعايشة. وده اللي ضيع شبابنا النهاردة، او ضيع بعض شبابنا النهاردة، انهم لم يعايشوا اهل الحق. اللي ضيع جيل من الاجيال ان الجيل ده ما شافش قدوات هدى ائمة متمكنين، ما شافش. دي المشكلة الكبيرة. ان كنت لسه بقول في كلام الرفعي أن كبار القواد وكبار الزعماء كبار العلماء وكبار الأولياء يعدون بالقوة، ولا تصلح أمة للقوة ما لم يكن فيها أمثال هؤلاء. لو مفيش علماء أكابر أقوياء ثابتون على الحق اللي ربنا قال عنهم أولو بقية، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. هؤلاء الذين لا يخافون في الله لومة لائم، بل يصدعون بالحق وإن قضوا فيراهم الناس. أتدرون بما انتصر الغلام؟ غلام أصحاب الأخدود. ولما أصحاب الأخدود كان يعمل في الدعوة بهدوء وببساطة، يعالج المرضى، يقول للمريض: إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. دعا الله آمن ودعا الله أن يشفيه فشفي. واحد ورا الثاني بيعالج له كل يوم اثنين ثلاثة. لما خشيه الملك قال له إيه؟ بعثوا فوق الجبل يرميه، معرفش يتخلص منه، بعته في البحر يرميه، رجع له تاني يمشي. فقال الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. سبحان الملك جل جلال الله العلي. هذا الغلام يدل الملك كيف يقتله. عجز الملك عن قتله، رماه من فوق الجبل ما ماتش، غرقوا في البحر ما ماتش، قالوا يمشي. فالغلام يقول له انا هعلمك تقتلني ازاي. غلام 10-12 سنة، غلام بيقول للملك اللي بيقول انا ربكم الاعلى، بيقول له اولك اله غيري، اولك رب غيري. الغلام بيقول له لست بقاتلي، ما انتش هتقدر علي حتى تفعل ما امرك به. اؤمر يا سي غلام. الغلام يؤمر والملك يسمع وينفذ. قال تربطني الى جذع ثم تأخذ سهما من كنانتك وتضع السهم في كبد القوس. وقلت قبل كده ان عادة ما يترميش السهم الا لما يوضع في كبد القوس، لكن الغلام بيزل الملك ده اللي بيقول انا رب، بيقوله انت تسمع الكلام وتنفذ اللي انا اقوله بس، حط السهم هنا ثم تقول بسم الله رب الغلام. هي دي القضية، ان الغلام اراد ان يسمع الناس فقط كلمة بسم الله، ولو ضحى بنفسه. هم دول الرجال اللي ربنا سبحانه وتعالى حكى عنهم انهم حملة الرسالة، الذين ينهون عن الفساد في الارض، الذين يثبتون على هذا الدين كما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العدول، انهم ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو يؤدي الى التحريف وانتحال المبطلين. اهل الباطل حين يرون الموجة للدين ينتحلون صفة اهل الديانة، فاهل الحق العدول، حملة الدين الحقيقي، حملة الدين الحقيقيون ينفون عنه انتحال المبطلين. اهل الباطل ينفون عنه الباطل، باطل المنتحلين وتأويل الجاهلين. بالجهل يؤول للأسف الشديد. اهل الحق يأخذون الحق كما هو، لا يؤولونه ولا يتأولونه. وقد ذكرنا من صفة المنافقين الجدد التأول للتملص، لكي يتملص من احكام الدين، لكي يرضي الاخرين بالنفاق، لكي يرضوا عن الدين يؤول. اهل الحق لا يؤولون، لا يؤولون بالباطل اقصد، وانما الحق الصراح، الا لله الدين الخالص، قل الله اعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. لذلك كانت من اهداف بعثة النبي، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم. سبحان الله العظيم. يبقى شغلانة النبي صلى الله عليه وسلم انه يتلو ويربي ويزكي ويعلم ويوجه ويؤدب ويطهر ويأمر وينهى. هذه الوظيفة دايما كنت اقول لاخواننا ان دعوتنا دعوة تزكية تحتاج الى اجواء هادئة. دعوتنا تحتاج الى اجواء هادئة، فعشان كده ما بنعملش في مسجد فيه مشاكل، مسجد هادي عشان تنمو دعوة التزكية. ما بنعملش في أجواء فيها مشاكل، وإنما نعمل في أجواء خالصة. لذلك انتقل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لكي يربي الإيمان في هذه الأجواء الهادئة، بعد أن أصبحت مكة صلدة صلبة لا تثمر إلا العداء، لا تعمل إلا على المكر بالمؤمنين، كان من حكمة الله جل جلاله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى بيئة عاطشة عاطشة إلى الهدى متطلعة إلى الحق، ليتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من التربية والتوجيه الكامل ليصنع من نفوس أصحابه شموس هدى تنطلق بنور الرسالة ليربي ويعلم. كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وعليه صحبه وسلم يصنع الرجل رجل واحد زي مصعب بن عمير كده يروح المدينة يفتح المدينة، زي معاذ بن جبل يروح اليمن يفتح اليمن، يبعث رجل واحد فقط رجل واحد يفتح بلد، لا بس الرجل ده مربى فاهم دين. هي دي رجل قد أشرب قلبه من الفقه والفهم ما يكفي لزلزلة مبادئ الكفر وصدع العناد في القلوب، تزول الجبال ولا يزول. سبحان الله العظيم، لما نبص لسيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما راح يقابل رستم ازاي قدر يهز رستم وكل اللي حواليه، عجب من العجب. ازاي قدر عمرو بن العاص يهز ارطبون الروم ويرجع منتصر ويخدعه ويضحك عليه وينكر بيه؟ ازاي قدر ربعي بن عامر يقول كلمة تخليهم ينهزموا نفسيا قبل ان ينهزموا عسكريا في الغزوة والموقع؟ وهكذا كانت صناعة الرجال. قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كم نحن بحاجة هذه الأيام إلى صناعة هذا النموذج من الرجال، محتاجين فعلا. وده اللي أنا قلته قبل كده من زمان على مدار 35 سنة كلهم، أن على الساحة علماء كبار متميزون، وعلى الساحة طلبة علم كثيرون منتشرون، وعلى الساحة دعاء أكثر متميزون وأهل صدع بالحق، ولكن الساحة تفتقد إلى طائفة المربين صنيعية في صناعة الرجال. لا يكفي لهذه الأمة الخطب الرنانة ولا الدروس المؤثرة، لا يكفي في هذه الأمة أن يعجب الناس بنا ولا بمنهجنا وأن يتفاعلوا حتى معنا حتى ننتقل بالناس نقلة كاملة، أن تصنع قلوبهم وعقولهم وأفكارهم صناعة جديدة تماما على مبادئ الإسلام وأسسه. لسه بنقول في المدارج البصيرة، الدرجة الأولى من البصيرة، البصيرة ما يخلصك من الحيرة، أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها. الخبر القائم بتمهيد الشريعة، تمهيد الشريعة، تمهيدها في نفوس هؤلاء الناس ليقبلوها وليحبوها وليتداعوا إليها وليصبروا عليها وليثبتوا عليها ولينتقلوا بها وينتقلوا إليها. دي قضية محتاجة دعاء طائفة اسمها طائفة المربين، مربي زي ما النبي كان قاعد كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وزي ما ربنا أمره وقال له إيه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ربنا سبحانه وتعالى قال له، قال له إيه، قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث، أن تمكث فيهم وتمكث معهم. شكرا قلت كان النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم فرضت الصلوات، فكان بيصلي مع الصحابة في الشعاب وفي بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، فعشر ساعات في اليوم قاعد في وسط الصحابة بيربيهم بيعلمهم بيوجههم بيستقوا منه بيفزعوا إليه. تجد كثير من الصحابة حصل كذا فذهبت إلى النبي، غدوت على النبي، انطلقت إلى النبي، دققت باب النبي، سألت النبي، لقيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما فيش وقت هنخلص عم مدني، ربنا يهديك وتوب عليك. عايز فاصل دقيقة، اتفضل فاصل، فاصل لحظة وأعود إليكم فلا تنتقلوا، أحبكم في الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله إني أحبكم في الله. الهجرة لماذا؟ أولا امتثالا لأمر الله، ثانيا البعد عن الفتن، والبعد عن الفتن مطلب شرعي، ثالثا إنجاء لقريش، نجاة لقريش من الإهلاك والإبادة، أربعة تهيئة المجال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتربية الجيل الذي يحمل الرسالة بعيدا عن المناوشات والمشاكل والمصادمات، الانتقال إلى بيئة أهدأ عطشة للحق يربي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الجيل الذي سيحمل الرسالة بعده إلى أن تقوم الساعة. ربنا سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خمسة تخطي العقبات والتخلص من العوائق التي كانت تقف في طريق الدعوة. يا إخوة، كان معظم الصحابة الذين أسلموا شبابا، تجري في عروقهم حمية الشباب وتتحرك في دمائهم الحماسة والنخوة، وتأبى نفوسهم قبول الظلم، وجاءت أوامر الشرع في هذه المرحلة المكية بالصبر ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم، كان الأمر بكف الأيدي وعدم رد الاعتداء وعدم دفع الظلم بالقوة هو المطلب الشرعي في هذه الفترة، تربية الصحابة على هذا. لكن كان الصحابة بدأ ينفد صبرهم، فالحذر من أن يردوا العدوان فتقع الفتنة العمياء التي تعرقل الدعوة وتقيد سيرها، كما وقع في قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص في أول دم أريق. كان يصلي مع بعض إخوانه مختفين، فاطلع بعض المشركين عليهم فعيروهم وعابوا عليهم صلاتهم واستهزأوا بهم، فلم يطق سعد صبرا فأخذ لحية جمل، عظم الفك بتاع الجمل الطويل ده، أمسكه بيده اللي بتنبت فيه الأسنان وضرب به أحد المشركين فشجه شجة منكرة أدماه بها، وكان هذا أول دم أريق في سبيل الله من أجل الإسلام. كادت الفتنة أن تتسع ويتصل القتال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرك المسألة وضمد الجراح قبل أن تتفشى. كانت هذه البداية منذرة بأن تتسع، كل بقى ما حد يدي واحد المسلمين يضربه وتمتد وتصبح مقتلة في كل بيت، تصبح بقى حرب عصابات وحرب شوارع في مكة بين أفراد المسلمين الذين كان في كل بيت من بيوت مكة بعض أحد المسلمين مع أهله وقبيلته. فلذلك كان الانتقال بعد هذه التهيئة 13 سنة على الصبر على الأذى، خلاص أخذت النفوس هذه التربية الكافية، الانتقال للإعداد للمرحلة التي تليها. 6 تخفيف هذا الاستضعاف النفسي. بقاء الصحابة في مكة كان يضيف أعباء جديدة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو يرى أصحابه يعانون أشد العذاب. وما قصة الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يلتف في برد في ظل الكعبة ليقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، خباب بن الأرت ألا ترى ما حل بنا؟ والرسول يأمر بالصبر، بس كان هذا يمثل عبء نفسي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيريد أن ينتقل بالصحابة إلى مكان يشتمون فيه رائحة النصر والانتقال إلى مرحلة التي تلي الصبر، فإن ثمرة الصبر النصر. 7 وهي الأخيرة، كانت أحداث الهجرة ابتلاء وتمحيصا للصحابة ليضحوا بأعز ما يملكون في سبيل هذا الدين، فيخرجون من ديارهم وأموالهم وأهليهم في سبيل الله لتنهدم كل الأواصر وكل الروابط وكل الوسائد وتبقى آصرة الانتماء لهذا الدين، ويبقى فقط الولاء لله وللرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت هذه النقلة لإثبات ان ارتباط القلب تدريب وتمرين على تحرير الولاء، مش الولاء لمكة ولا الولاء لقريش ولا الولاء للقبيلة التي هو منها ولا الولاء لأبيه وأمه ولا لأبنائه ولا لأرضه ولا لوطنه ولا لشيء، الولاء لله ورسوله، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. امتحان، ها لما تؤمر بالهجرة وأن تترك كل ذلك وإن عاداك كل هؤلاء هتمشي ولا تعود؟ هتلبي ولا هتكسل؟ هتستمع وتنصت ولا هتأخر وتنطلق؟ إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، كانت هذه الأسباب السبعة فيما يبدو والله أعلم الأسباب الحقيقية للهجرة. وبقي أن نقول على ما ختمنا عليه في اللقاء الماضي، المدينة لماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عايزين بقى ننظر في مدخل صدق ومخرج صدق وقدم صدق ولسان صدق، كيف يكون الانتقال بالصدق إلى الصدق؟ يكون معنا في اللقاء القادم. إخوتي، أخبار الواجب إيه؟ إحنا قلنا الأسبوع اللي فات إن إحنا عايزين نضيف للواجب اللي هو قراءة جزء قرآن وصلاة 11 ركعة بالليل قبل النوم وصيام الاثنين والخميس والذكر اللي هو الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، نضيف إليهم واجب فكري. نريد الواجب الأسبوع ده في الفكر أن تحاول جمع الهم ليصبح هم الآخر. عايزك تشيل هم الوقفة قدام ربنا يوم القيامة. ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. عايزين الواجب الفكري الأسبوع ده أن تتصور هذا الموقف وأن تعد له عدته. لما تقف قدام ربنا هتقول له إيه؟ لما يسألك هتجاوبه إزاي؟ هترد عليه بإيه؟ هتقول له إيه حين يقول لك الله عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليه؟ يعني كنت تستخفي بالسيئات من عبادي وتبارزني بها، أظهرت لعبادي أحسن ما عندك وبارزتني بأسوأ ما عندك، هتقول له إيه؟ الأمر ده لما يشغل بالك ويملى راسك ويشغل قلبك ويبقى همك، هقول ربنا ايه؟ هينسيك الدنيا وما فيها ومآسيها. اخوتي، انا احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان المحل.